تفكيره في هذه الخلوة؟ التأمل في ذاته، من أنا وكيف جئت إلى هذه الدنيا؟ كنت بالأمس طفلا صغيرا لا أعي، ثم إني دخلت مرحلة الشباب، ثم إني تجاوزت الشباب إلى الكهولة، وها أنا لا أتجه شيئا فشيئا إلى النهاية، وعما قليل سأرحل من هذه الدنيا. ماذا صنعت في العمر الذي مضى؟ وماذا جنيت؟ الملاذ التي تمتعت بها، ما الذي بقي لي منها؟ ما الذي بقي لي منها؟ والطاعات والقربات التي أديتها وتحملت أتعابا في سبيلها، كيف أنني أحمل الآن رأس مال كبير من المثوبة والأجر سألقاه غدا عند الله عز وجل؟ أتأمل في المتعة التي ذهبت لذتها وبقيت مغارمها، والطاعات التي ذهبت أتعابها ولكن بقي ثوابها. أتأمل في هذا كله، وعندئذ أشعر أنني في حالة من الندم، لماذا لم أستكثر من الطاعات في هذا العمر الذي مضى، ولماذا لم أتقلل وأستقل من المعاصي التي انزلقت إليها. وأفكر وإذا بي أعاهد نفسي في المدة الباقية من العمر أن أغرس الأيام الباقية من حياتي بالطاعات والقربات. كله يتم في حياة الإنسان في هذه الخلوة ضمن هذه المادة التي يشغل بها عقله، فكرة، والفكرة لا بد فيها من مادة، شيء تشغل عقلك به، قرآن تقرأه بتدبر، سنة للمصطفى تمر عليها بتدبر، أو سيرته صلى الله عليه وسلم كذلك، أو تتأمل في ذاتك، في ماضيك الذي أدبرت عنه، في مستقبلك، في الأيام الباقية من عمرك. هذه هي الفكرة التي يدعونا إليها الإسلام، والتي يدعونا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى، وتدعونا إليه سنة رسول الله، ويذكرنا بها ابن عطاء الله السكندري. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وثلاث ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لاحظ هذا الكلام الرباني، يعني أنا أدعوكم أن تتأملوا فيما بينكم، ابتعدوا عن الضجيج قليلا، ابتعدوا عن تيارات العصبية في الأسواق، تيارات المصالح الشخصية في نواديكم، في احتكاكاتكم بعضكم من بعض، لينفرد كل منكم عن مجتمعه ويتأمل قليلا في هذا الرجل الذي بعث، فلسوف تعلمون أن هذا الإنسان ما به من جنة، إن هو إلا نذير بعث إليكم لينصحكم، لينبهكم، ليعلمكم، ليرشدكم. هذه دعوة من كتاب الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. وطبعا مصداق هذا الكلام الرباني نجده في سلوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد علمنا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله حبب إليه الاختلاء في نار حراء قبيل البعثة، وكلكم يعرف حديث بدء البعثة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حبب إليه الخلوة في نار حراء، فكان يذهب ويختلي في ذلك المكان الليالي ذوات العدد، ثم يرجع، ثم يعود الثانية إلى هذه الخلوة، ثم يرجع إلى أن جاءه الحق، يعني جاءه الوحي وهو في غار حراء. عندما جاءه الوحي واشتغل بمهام التبليغ والنبوة، هل قطع هذا المنهج من حياته؟ لا، استمر، لكن لم يعد يذهب إلى غار حراء، ليس هذا هو المهم. كان يختلي في بيته، وكانت أهم ساعات الخلوة التي يأخذ نفسه بها